بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت الحكيم العليم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الثالث والأخير من سورة الجمعة، ومع الآية التاسعة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. في بلاد أيها الإخوة ابتعدت عن الدين سنوات طويلة تزيد عن 7 عقود، هذه البلاد فيها من التجهيل ما لا يوصف. ذكر لي أحد الخطباء ذهب إلى هناك ليلقي خطبة، واجتمع آلاف مؤلفة، وأكثر هؤلاء المصلين يشربون الخمر في ضمن المسجد وهم يستمعون إلى الخطبة. السبب أن صلاة الجمعة التي هي العبادة التعليمية كانت مفقودة لسنوات طويلة، لعقود طويلة. ذكرت هذه القصة بادئ ذي بدء لألفت النظر إلى خطورة صلاة الجمعة. صلاة الجمعة أهم ما فيها خطبة الجمعة، لأنها عبادة تعليمية. فالمسلم فرض عليه أن يصلي الجمعة وأن يستمع إلى خطبة ما، أية خطبة لا بد من آية تشرح وحديث شريف يشرح. فمع تتالي الأسابيع والأشهر والسنوات يتعلم المسلم شيئاً من دينه كثيراً. فربنا سبحانه وتعالى شرع صلاة الجمعة لتكون العبادة التعليمية الأسبوعية، لتكون الشحنة الروحية، لتكون المدد النوبي لهذا الإنسان. فالخطاب موجه إلى الذين آمنوا، الخطيب بنفسه أخبرني عن هذه القصة، قال لي: والله آلاف مؤلفة أمامي يستمعون إلى الخطبة ويبكون ويشربون من جيوبهم من الخمر ما يشاءون وهم في المسجد، ماذا يفسر هذه الظاهرة؟ لا يعلمون، منعوا من صلاة الجمعة 70 عاما. فصلاة الجمعة حينما شرعها الله عز وجل شرعها لتكون عبادة تعليمية. أي خطيب مهما قل شأنه لا بد من شرح آية، شرح حديث، حكم فقهي، شيء من سيرة رسول الله. لا نعرف قيمة صلاة الجمعة، نحن نصليها الحمد لله، بلادنا بلاد خيرة، بلادنا تقام فيها شعائر الله عز وجل ونحن مرتاحون جداً، هذه نعمة لا يعرفها إلا من فقدها. بديهيات أن الخمر محرمة والزنا محرم والقتل محرم، بديهيات هذه عرفناها من صلاة الجمعة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. الخطاب موجه إلى الذين آمنوا. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، اليهود ادعوا أنهم أحباب الله، أبناء الله وأحبابه، فرد عليهم الله عز وجل: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، أسقط هذه الدعوة. وافتخروا بأن عندهم التوراة، فرد الله عليهم بقوله: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وافتخروا بيوم السبت، فجاءت سورة الجمعة لتجعل من هذا اليوم يوم عيد للمسلمين. وهناك أحاديث كثيرة جدا الذي يؤكد أن خطبة الجمعة هي المقصودة من ذكر الله. فاسعوا، معنى فاسعوا اقصدوا. السعي هو القصد، والسعي هو العمل، هذا المعنى الثاني. يعني اقصد وجه الله بمجيئك إلى المسجد، وسع إلى هذه الصلاة، هيئ نفسك بالاغتسال والتطيب ولبس الجديد ليوم الجمعة. معنى السعي القصد والعمل. ثم تعال إلى المسجد مسرعاً، من معاني السعي الإسراع. إذاً اقصد وجه الله بصلاة الجمعة، وهيئ نفسك لهذه الصلاة الأسبوعية ذات الطابع التعليمي، ثم اسعى إلى المسجد بشدة قدميك معبراً عن اهتمامك بهذه العبادة. هذا معنى فاسعوا إلى ذكر الله. والعلماء رجحوا أن ذكر الله المعني به الخطبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فيما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه جمل، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. فاسعوا إلى ذكر الله. فالمقصود أن تأتي إلى المسجد مبكرا وأن تهيئ نفسك. أما أناس كثيرون يحمدون الله على أنه لحق صلاة الجمعة، لحق الركعة الأخيرة، فاتك الخير الكثير، فاتتك خطبة الجمعة التي هي معقد الرجاء فيها. إذن هنا: فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. قال تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله. ففي أكثر التفاسير رجح المفسرون أن ذكر الله هي الخطبة، يعني أنت حينما تستمع إلى ذكر الله تذكر الله. الخطيب يذكرك بالله، يذكرك بأمره ونهيه، يذكرك بحلاله وحرامه، يذكرك بما يرضيه وما لا يرضيه، يذكرك بالآخرة، يذكرك بحقيقة الحياة الدنيا، يذكرك بهويتك، بحقيقة الإنسان. الإنسان هو المخلوق الأول والمكلف والمكرم، يوضح لك حقيقة الحياة الدنيا التي جعلها الله دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. وحينما افتخر اليهود بأن عيدهم يوم السبت، جعل الله عز وجل هذا اليوم يوم عيد، فقد قال عليه الصلاة والسلام فيما روي عن ابن عباس أنه قال: إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين، فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل، وإن كان طيب فليمس منه، وعليكم بالسواك. يعني ابتعدوا في هذا اليوم عن كل شيء يفوح منه رائحة كريهة. هذا يوم عيد، يوم اغتسال، يوم تطيب، يوم لبس الجديد، يوم استماع الخطبة، يوم التقائك مع إخوتك المؤمنين. فبقدر إيمانك وتعظيمك لله عز وجل تعظم شعائره، ويوم الجمعة من شعائر الله. لذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام الجمعة لأنه يوم عيد، يوم تلتقي فيه الأسرة، تلتئم، تجتمع على ذكر الله. وأنا أعرف أسراً كثيرة كل أمور البيت تجعل قبل يوم الجمعة، التنظيف والترتيب. لا ينبغي أن يكون هذا اليوم يوم ترتيب وتنظيف وغسيل، هذا يوم عيد، ينبغي أن يكون يوم عيد بكل ما في هذه الكلمة من معنى، لأن النبي هكذا قال. يا أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى يقول في هذا اليوم يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه الله إياه. أوراق كثيرة أمامي، هذه ساعة مباركة في يوم الجمعة، ساعة لا يوافقها عبد مسلم يكون قائما يصلي يدعو الله عز وجل أي دعاء إلا استجاب الله له. فمن كانت له عند الله حاجة فليكثر من الصلاة النافلة يوم الجمعة، لأنك إذا وافقت هذه الساعة غفر الله لك واستجاب دعوتك. شيء آخر رائع جدا يسلج القلب هو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الصلوات الخمس من صلاة إلى صلاة، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. يعني جئت إلى المسجد وصليت الجمعة، إذا اجتنبت الكبائر الصغائر تغفر لك فيما بين الجمعتين، هذا من فضل الله وكرمه. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهم ما لم تغش الكبائر. لذلك ما قول الذين يصلون الجمعة فقط؟ كيف نجيبهم؟ نقول لهم ترك الصلاة من أكبر الكبائر، ترك الصلوات الخمس من أكبر الكبائر، وصلاة يوم الجمعة وحدها لا يكفر الكبائر، يكفر الله بهن كل شيء ما لم تجتنب الكبائر. إذا اجتنب الكبائر تكفر، أما ترك الصلوات الخمس من أكبر الكبائر، بل إن من الكفر ترك الصلاة. دققوا في شدة حرص النبي على أداء هذه الصلاة. يقول عليه الصلاة والسلام عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتكم. يعني هم النبي أن يحرق بيت الذي يتخلف عن صلاة الجمعة، يعني معنى ذلك أنه ترك أمرا عظيما جدا وارتكب كبيرة كبيرة. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له أن يصلي ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. يعني إذا الإنسان جاء إلى المسجد وصلى صلاة الجمعة مغتسلا عليه السكينة والوقار مصغيا إلى الإمام وصلى بخشوع، هذه الصلاة تمحو له ما بين الجمعتين ما لم تجتنب الكبائر. يعني إذا اجتنبت الكبائر فهي كفارة من الجمعة إلى الجمعة. وقال رجل من اليهود لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، لو نزلت علينا هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لاتخذناه عيدا. فقال له عمر رضي الله عنه: إني أعلم أي يوم أنزلت هذه الآية، أنزلت يوم عرفة في يوم الجمعة، أنزلت يوم عرفة في يوم الجمعة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن أبي هريرة أيضا قالا: قال عليه الصلاة والسلام: من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب أهله إن كان عنده، ثم أتى الجمعة فلم يتخط أعناق الناس، ثم صلى ما كتب الله له، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته، كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة السابقة. وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحضر الجمعة ثلاثة نفر، رجل حضرها يلغو، توعدوا الجمعة بالجامع، عندهم لقاء، محاسبة، عقد صفقة، وين؟ بالجامع يوم الجمعة، فهو إلى جانبه يتكلم ويلغو ويتحدث بأمر الدنيا، فقال: حضر الجمعة ثلاثة نفر، رجل حضرها يلغو وهو حظه منها، ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله عز وجل، إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، يعني ما أصغى إلى الخطيب، انشغل بالدعاء، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا، فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها. معنى ذلك ليس القصد أن تلغو بأمر الدنيا، ولا القصد أن تدعو الله والخطيب يخطب، القصد أن تنصت إليه، أن تعي ما يقول، أن تعقل ما يقول، أن تستفيد مما يقول، أن تطبق ما يقول، كي تكون هذه العبادة تعليمية كما أرادها الله عز وجل. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة فأحسن الغسل، ثم لبس من صالح ثيابه، ثم مس من دهن بيته ما كتب أو من طيبه، ثم لم يفرق بين اثنين، كفر الله عنه ما بينه وبين الجمعة. ويقول عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أي عن تركهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. ومن ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر نكتت نكتة سوداء في قلبه، ثم يكون الران وتلا قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ويقول عليه الصلاة والسلام: من ترك الجمعة تهاونا بها طبع الله على قلبه، أصبح قلبه غافلا لا يعي على خير. أيها الإخوة الكرام، ما من عبادة ألح عليها النبي كصلاة الجمعة وركز عليها كهذه الصلاة. قال: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت، اسكت، قلت له أنصت، هذه الكلمة تعد لغواً يوم الجمعة. إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أيها الإخوة، يعني هذا الشيء قل كثيراً. كان إنسان يأتي إلى الجمعة بثياب البيت، ثياب النوم أحياناً، يعني هذا شيء التغى والحمد لله. كنت أرى أناساً كثيرين بثياب التبذل يدخلون إلى المسجد. يقول عليه الصلاة والسلام: ما على أحدكم إن وجد، أو ما على أحدكم إن وجدتم أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. ثياب العمل دعها، ثياب النوم دعها، تعال بثياب حسنة إلى المسجد فهو بيت الله، والجمعة يوم عيد، وإنك تلتقي بإخوانك. وعن عبد الله بن بسر قال: كنت جالسا إلى جانبه يوم الجمعة فجاء رجل يتخطى رقاب الناس، فقال النبي له صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت. كان عليه الصلاة والسلام يجلس حيث ينتهي به المجلس. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن كان لها ولبس من صالح ثيابه ثم لم يتخط رقاب الناس ولم يلغ عند الموعظة كانت كفارة لما بينهما، ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا لا جمعة. يبدو أن لصلاة الجمعة أجر عند الله كبير. وعن سهل بن معاذ عن أنس الجهني عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. الإنسان يعني يطوق ركبتيه بيده بيرتاح، بس ممكن ينام، يعني يقاس عليها الاستناد إلى الحائط من دون عذر طبعاً، بعذر موضوع ثاني، أما بلا عذر قعدة مريحة، طراحة، مسند، متمدمد، نام، فإذا نام ضيع عليه خيراً كثيراً. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الحبوة يوم الجمعة. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقم أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالفه إلى مقعده فيقعد فيه، لكن ليقولن تفسحوا. من آداب صلاة الجمعة ألا تجلس في مكان أخيك. قال: وإذا نعس أحدكم في مجلسه فليتحول إلى غيره. إذا كان جلسة مريحة وكدت أن تنام انتقل إلى مجلس آخر. وحدثني أوس عن أحد الصحابة الكرام قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب وذنى من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. أيها الإخوة، يعني ما من عبادة في الصحاح أكثر من 190 حديث عن صلاة الجمعة، في الصحاح التسعة أكثر من 190 حديثا عن صلاة الجمعة، معنى هذه عبادة عند الله عظيمة جدا، إنها العبادة التعليمية الوحيدة. والإنسان يشحن في هذه الصلاة شحنة روحية لعلها تمده بنور وطاقة واندفاع في أيام الأسبوع القادم. فيا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ذكر الله الخطبة، وذروا البيع. يعني ما في نشاط محبب للإنسان كالبيع الربح. هناك آلاف الأنشطة، زيارات، علاقات، حل مشكلات، شراء حاجات، أما البيع في ربح. أعلى نشاط يدخل على قلب الإنسان الفرح هو البيع بربح عالي. قال: هذا يجب أن تدعه إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، وذروا البيع. طبعا القرآن في إيجاز، البيع في معه شراء، تبيع أنت وآخر يشتري، فإذا قال الله ذروا البيع أي ذروا معه الشراء. يعني علاقات التجارة ينبغي أن تتوقف في أثناء صلاة الجمعة. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يعني خير لكم من كسب المال الوفير، خير لكم من عقد صفقة رابحة، خير لكم من بيع مربح. إنك تعرف الله، تعرف حدوده، تعرف أمره ونهيه، تتقرب إليه، لعل الله سبحانه وتعالى يتجلى على قلبك في بيته وأنت في صلاة الجمعة. فلذلك المؤمن الصادق يحرص على صلاة الجمعة حرصاً لا حدود له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ألح على هذه الصلاة وعلى حضور الخطبة، بل إنك إن أتيت إلى المسجد وقد صعد الخطيب المنبر قعدت الملائكة يستمعون الخطبة وكفوا عن كتابة الأجر. يجب أن تأتي في الساعة الأولى كأنك قربت بدنة، في الساعة الثانية بقرة، في الساعة الثالثة شاة، في الساعة الرابعة دجاجة، في الساعة الخامسة بيضة. فإذا صعد الخطيب المنبر فما قولك بالذي يأتي مع الصلاة؟ أو يأتي في الركعة الثانية ويقول الحمد لله لقد صليت الجمعة أدركت الركعة الأخيرة. الجمعة شرعت من أجل أن تعرف الله عز وجل من خلال الخطبة. قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. هذا أمر إباحة، يعني الإنسان إذا دخل بيت الله يقول كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فإذا خرج من بيت الله اللهم افتح لي أبواب فضلك. العلماء وقفوا وقفة متأنية عند هذه الآية، فإذا قضيت الصلاة، يعني لا صلاة ظهر بعد الجمعة. هي قضية إشكالية تحتاج إلى شرح طويل، لأن صلاة الجمعة تجزئ عن صلاة الظهر. أما لو فرضنا في قرية فيها ثلاث مساجد، أحد هذه المساجد يتسع لكل سكان القرية، ينبغي أن تعقد الجمعة في جامع واحد من أجل وحدة الكلمة ووحدة الصف. أما إذا عقدت ثلاث صلوات تقول الجمعة لمن سبق، هذا حين يكون هناك جامع يتسع لكل سكان البلدة. أما دمشق فيها 5.5 ملايين، وكل مساجدها لا تتسع لأكثر من 500,000. إذن كل الصلوات في المدن الآن صحيحة ومقبولة، ولا داعي أن يصلى الظهر بعد صلاة الجمعة، لقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة معك صلاة فانتشروا في الأرض، أي تفسحوا، خرجوا من المسجد، قالوا وابتغوا من فضل الله. بعضهم قال من فضل الله أن تعمل، أن تكسب قوت يومك. بعضهم قال من فضل الله أن تعمل عملا صالحا. يعني أغلب الظن زيارة الأقارب، صلة الأرحام، عيادة المريض، تهنئة الجار، كل هذه النشاطات الاجتماعية التي شرعها النبي عليه الصلاة والسلام يمكن أن تكون عقب صلاة الجمعة أو يوم الجمعة بعد الصلاة. فإذا قضيت الصلاة، فلك أن تفهم وابتغوا من فضل الله، الفضل المادي لك أن تعمل ولك أن تكسب رزقك ولك أن تعمل الأعمال الصالحة التي هي أيضا من فضل الله عز وجل. فالإنسان يعمل برنامج لزيارة أقاربه، صلة الرحم، عيادة المريض، تهنئة المتزوج، تعزية المتوفى، في أعمال النبي حض عليها ورغب فيها، تلبية دعوة، تلبية وليمة، هذا كله يكون يوم الجمعة. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. طبعا قال العلماء الذكر الكثير هنا يعني أن تذكر الله في كل أحوالك، كل شيء يصلك بالله عز وجل فهو من ذكر الله، لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. يعني ورد في تاريخ في السيرة أن بعضا ممن حضر صلاة الجمعة مع رسول الله سمع قافلة محملة بأصناف البضائع فخرج إلى ليشتري وترك النبي قائما، فالله سبحانه وتعالى عاتب هؤلاء على هذا السلوك، قال وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله في صلاة الجمعة وفي استماع الخطبة وفي الاتصال بالله وفي معرفة أحكامه وحدوده خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. هو الذي يرزق، يعني إذا خرجت كي تبيع أو تشتري، خرجت لقضاء حاجة لك، هو الرزاق وهو الموفق وهو الناصر وهو المؤيد وهو الذي يعطيك كل شيء. وإذا رأوا تجارة أو لهوا، قدمت التجارة على اللهو لأن التجارة أصل في اللهو، أما الذي يدع صلاة الجمعة من أجل اللهو اسمه كبير جدا مما لو تركها من أجل عمل يقتات منه. على كل قدم اللهو في أول الأمر على التجارة، قدمت التجارة على اللهو ثم قدم اللهو على التجارة. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها